الأخ يسأل يقول: ما الدليل على أن الحضانة تكون للأم في حال الصغر؟ هذه الأمور أخذت من مجموع أدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم لديه الرجل والمرأة في الطفل قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا بالنسبة للطفل الصغير الحديث واضح فيه أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح. أما إذا كان الشخص إذا كان الطفل قد بلغ سن التمييز فلذلك أحاديث أخرى حصل فيها التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة كما ذكرت ينظر فيها القضاء لأجل مصلحة الطفل، لأن المصلحة مقدمة على كل شيء، فينظر في ذلك القاضي بعد سن التمييز ويوجه الأمر إما للزوج للرجل أو للمرأة بأيهما أولى بالحضانة، والله أعلم. إذا تزوجت الزوجة فالحكم أن الحضانة تكون للأم، ولكن كما ذكرت المسألة قضائية، ففي حالة ترجح المصلحة في كون الشخص الذي يستحق الحضانة يعني يكون مع الطرف الآخر أفضل له، فإن العبرة بالمصلحة الراجحة للطفل، المصلحة الراجحة للطفل. وإن كان الأصل في الحضانة أن يكون مع الطرف الآخر فإن المصلحة الراجحة تجعل الطرف الثاني هو الأولى بالحضانة لأجل هذه المصلحة. والقضية كما قلت قضائية وليست مسألة فتوى، والله أعلم.